يقول قوله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، يقول الغالب على الناس اليوم أنه إلى قبيل الكعب، هل هذا سنة هذا أو إباحة؟ يقول هذا إباحة وفيه رخصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفهومة من قوله ما تجاوز الكعبين فهو في النار، فلا يثرب من جعله فوق الكعب ولو بسنتي واحد، ولا ينكر عليه. والمسلم إذا تعرض لأذى من جراء رفع الثوب إلى منتصف الساق جاز له أن يرخيه، حتى لا سيما في البلاد التي لا تعرف السنة ولا تعرف تطبيق السنة، وربما بمجرد أن يروا هذا ربما يؤذى، فلا أرى حرجا، بل أقول الأولى في هذه الحالة أن يرخي إلى ما فوق الكعب. نعم. يعلق السائل يقول بعض أهل العلم في زمننا يقول من جعله نصف الساقين فهو لباس شهرة، أنا أتورع أن أقول مثل هذا الكلام، ولكن إذا تعرض المسلم لأذى فالأولى، بل قد يتعين عليه أن يرخي ثوبه، قد يتعين عليه إذا، ونحن لاحظنا في بعض البلاد مجرد أن يروا هذا إلى نصف الساق يتندرون ويهزؤون، ولسنا نفعل نقول هذا خوفا منهم، لكن حفاظا على ماذا؟ على العقائد، وعلى أن لا تؤذى أنت وحتى تمكن من دعوتك، يمكن لا يتركونك تدعو لو لا أراوك بهذا الشكل مع أنه سنة. فيعني ما دام عندنا رخصة والله الحمد والمنة الأمر فيه سعة. سائل كريم أحسن الله إليكم يسأل عن الجمعية، لكن أنا أوجه بشيء، البعض يبالغ فيرفع إلى قرب الركبة، حتى أخبرت عن مشاهد لا أدري عنها لا أراها، إن صحت فهي خطأ، أنه إذا ركع بدت ركبته، هذا لا شك أنه خلاف السنة، هذا العمل إن ثبت أنه تخرج ركبته أو جزء من ركبته سواء من أمام أو من الخلف، لا شك أن هذا خلاف السنة. نعم.